اي وبعدين الموضوع انتهى ولا؟ في الواقع شيخنا يوم الاحد، يوم الاحد وهو موعد المناظره السابق، كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله. لا رحمة الله. طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وهيئت احوالها وكذا، فالاخوه فيق ذهب مع بعض اخواننا على اساس انه يعني يشوف شو اللي صاير. فقدر الله اني انا ما سمعت شريط او الجلسه الا اول امس مع اخوه يعني، فكانت الجلسه فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقه. الجلسات السابقه يعني انا كنت امسك اعصابي زياده، والا فقد مرت فتره من الزمان يعني عرفنا بالشده، لكن الواحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شابه ذلك. مع أن بعض إخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند المصريين، حتى خرج عن اللين. فما أدري يعني أنا كنت يعني اجتهدت في أن أكون لينا حتى أكسب حضور جميعا بالأسلوب، لأن ذاك كان يفقد أعصابه في أحيانا ويتلفظ بأنفاظ وكذا، فكنت يعني أقرر الحكم، قل انظر ماذا يقول، انظر ماذا يفعل، انظر كذا، انظر كذا. وماذا كان موقفه؟ كان موقف الحكم يقول له اسكت او لا تفعل او شيء، يعني كان يقول هذا كان يعني. اي نعم في اكثر من مره. فالمقصود انه جلسه الاخ وفيق كانت حاميه وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا، واخونا وفيق جزاه الله خيرا يعني هذه من اطرف ما جرى في الجلسه، انه كان يقول اما قول حسن السقاف ما كان يقول الشيخ، فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولون لا قول الشيخ كذا.